عليه الصلاة والسلام. عاوز انا اعمل اصلا يعني ستوديو كده يعني. صلاح عليه الصلاة والسلام. تبي الهدى قلبي يطيب بذكراك، واني محب هائم لست انساك. الله السلام على الجمال. الله يسلم وبارك عليك. السلام على الجمال يسلم. نعم. نعم. لا مفيش حاجة. نبي الهدى قلبي يطيب بذكراك. صلي وسلم وبارك عليك. وإني محب يا سلام خائم. أيوة خش. لست أنساك على الحال بالألحان أنشد نغمة الحجاز وأسعات الحجاز لرؤياك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام السلام السلام السلام السلام السلام على الحال من الحال. عيني أنشد نغمة الحجاز الحجاز وأسعى في الحجاز لرؤياك فتى من أولي الألباب بالباب واقف. يا سلام سلام. فتى من أولي الألباب بالباب واقف صبا بالصبا من أجل نور محياك. الله الله سلام. الله سلام. صلي وسلم وبارك عليه. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله. فكل الذي أسرى لمن للعلا سرى. يا أبو فرفقا على أسراك بالذي أسراك. يا سلام يا سلام. عيني يا سلام رفقا. عيني يا سلام يا سلام. عيني فكل الذي أسرى لمن للعلا سرى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فرفقا على أسراك بالذي أسرى. فبالروم من رام الوصال برحمة وكب من عريق بالعراق يا رزاك. الله سلام. يا سلام الله الله الله. ولف في الروم من رام الوصال برامج. وكم من فتى في الشام قد شام إدراجا. يا مولانا سمع حبيبي. وكم فارس في الفرس أضناه حبكم وكم من عريق بالعراق يرى ذاك. يا سلام يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. وكم مغرم بالترك قد ترك الكرى. يا دلع يا دلع يا دلع يا حبيبي كم مغرم بالترك. السلام ترك الكرى. وكم مغرم بالترك قد ترك الكرى وفي مصر مصروع من العجد ناداك. الله الله سلام يا سلام يا سلام. الله في مصر مصروع. يا روحي يا روحي يا سلام. ايوه ايوه يا روح يا روح يا روحي لاعتاب الحبيب وشوفيه وقدم العذر عني. يا عيني يا عيني يا عيني يا روح يا روح يا روح صلى على النبي. يا روحي روحي لأعتاب الحبيب وشوفيه وقدم العذر عني وانظري وشوفيه. يا سلام يا سلام. بس كده يا يا روحي روحي يا عيني يا عيني على الندم. يا سلام لأعتاب الحبيب وشوفيه وقدم العذر عني وانظري وشوفيه وقولي له اسمعي لك داب ابعت له سلام يشفيه. يا نور النبي يا نور النبي. السلام السلام. وقولي له اسمعي لك دب بعت له سلام يشفيه. اياك يا روحي وجاب بعض الدعاء منك ويبعت له روح الرضا بعد المرض تعافيه. الله الله الله الله يا بابا. السلام. الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا روح الرضا يا الله. لا اله الا الله. يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. بروحي افدي من لاسمى سما سما. وناداك يا محمود أنت محمد. يا ناداك يا محمود أنت محمد من الحمد مشتق وأحمد سما. الله فأنت عيني يا عيني يا عيني. أنت الذي لولاك يا سلام يا عيني ما خلق امرؤ ولا خلق الرحمن شمسا وأفلاك. سلام سلم وبارك عليه الصلاه والسلام. بشراك يا قلبي بشراك يا قلبي يا قلبي احبابك عليك سادو يا سيدي احبابك عليك سالو لم نسالو مسلسلو بيسالو سادو. يا سلام الله يا سلام لما سلم سلسلم قم يسالم زالم لما ملم ملم قم يعدلم مالم لما الم الم قم يسكتم الم. الحب لناس عرفوا يكتبوا الأسرار شرط الفتى الحر لا قلنا ولا قالوا. لا بلا ما انا يا حبيب جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولولا فلولا لم يظفر بإبليس عابد فكيف وقد أغوص فيك آدم. خير الأنام محمد. يوم شق البدر أكبر معجزة. واخضر جذع وانحنى في خناني. يا أبا وكسيحة قد مسها ذات نبقت وقالت يا نبي. يا سلام. وتأخرت شمس الغروب السلام. طبعا مسألة شمس الغروب دي لما أبو جهل يعارض الرسول في المعراج والإسراء والمعراج قال له احنا لينا عير جاية في السكة. قول لي هتيجي امتى؟ النبي انطقه قال هتيجي قبل غروب الشمس. الله. وجد المسافة بتاع ثلاث ايام. وطبعا بعد جواسيس حتى كمان قال لهم اذا قابلتوا العير اخروها لبعد غروب الشمس. ما توصلش في المعادي. قالوا في الحته الفلانيه على حد ما تيجي العير وقولوا لها استنوا ابو جهل بيقول لكم خليكم. فطوى الله الارض وخفت اقدام العير وانام هؤلاء الجواسيس حتى وصلت العير قبل غروب الشمس. الله السلام. وتأخرت شمس الغروب عليكم. ملف وفرة. كثير قوي انا مش حاجه بس شرفت ابدا خرج شمس الغروب بقدرة حتى أتت عين لكشف الشهاد. يا سلام يا نور النبي اتصلنا جميل يا دربل. ببرا يعني شات خيبر بحذف مضاف. يا سلام. إذ أتى متسمما إذ قال سممني الذي أهداني. صلى الله عليه وسلم. وكفى. السلام. عيني عيني عيني وكفى الله. ايوه يا سيدي ذكرت وصلي وكفى الله الله ما أعطاه ربي كرامة هذا الأمم ببلاغة القرآن. الله نور سرى في العالمين من القدم حتى بدا بكماله الانسان. يا سيدي نور ايه؟ نور والنبي احسن دي وصلت فوقتي الامور كله مسويه بالصبع عشان نور. نور السلام. نور نور صار في العالمين من القدم الله حتى بدا بكمال الإنسان. يا نار يا نار يا نار. حق البيت ونزور ونصلي في بيين والكل زلت القدمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله. قد سبقونك الى جميع الانبياء. الله لماذا؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. تسابقون ايوه الى جميع الانبياء. النبي موجود هنا. ليكون كل شافع بامانك. فيقول كل وشغلك. الشغلات دي انا لست اهلا فاذهبوا لحبيب ربي سيد الاكواب. الله ضرور النبي. الله يا عيني يا عيني يا عيني. الله كلنا يدخل الجنة. الله اكبر. الله اكبر. فإذا أتوا رأوه يبكي. يا عيني يا عيني. علشان الأمة النبي يبكي. يا سلام. يبكي. فإذا أتوا رأوه يبكي ساجدا. يرجو الإجابة من لدى الحنان فيجيبه رب العباد تكرما اشفقت جف عليكم إحساني. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا سيدي. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو يا ابو يا ابو. سلام اكرمك الله. خذ ما تشاء من خلقنا بشفاة. السلام على التفويض. يا سلام السلام يا سلام. الله سلام العظيم. وادخل بهم في داري كن في جباني. سيدي سيدي يا عيني يا عيني يا عيني. الله الله. واشرب من الحوض الرفيع ومن معك متمتعين بخدمة الغلمان. يا سيدنا الحسين. بحقه وبآله وصحبه خلصنا من ظلمات حجب الرواني. يا الله يا عيني يا سيدي يا سيدي يا سيدي. وأذبنا لذات الشهود بقربه والنحل طعم حلاوة الإيمان. يا رب يا رب يا رب يا رب الله. اغفر لقائلها وناسك درجة. السلام. واحشره مع أزكى بني عدن. يا سيدي يا سيدي. الله. ومن أتى لك بابن رامة راجيا يسمى بإسماعيل أبي رشادي. في أرض شبرا قاص مسقط رأسه والآن مكة مفتاح بكل مكان. نعم بابا. يا ابا يا ابا يا ابا. الله الله الله الله الله. ايوه يا سيدي. انظر الى عبد السلام بنظرة يرقى بها في ذروة الرضوان. الله والحاضرين وكل عصبة عامر والمسلمين بجمعهم إخواني. يا الله. الله. الله. اللهم الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وآله ما ناح قمري على الأغصان. الله لا فادي سيدي بيدي في اليوم لا فدية تغني ولا فادي. أبا أبا توسلاتي بكم جاءت مفصلة بالمعجزات، فهل يرضيك إبعادي؟ سلام. توسلاتي بكم يا محمد. عليه الصلاة والسلام. السلام عليك. عليه الصلاة والسلام. يا محمد. عليه الصلاة والسلام. جاءت مفصلة بالمعجزات، فهل يرضيك إبعادي؟ أظن لا. بل يقيني أن مادحكم يعطى الهناء بإقبال وإسعادي. ثم الصلاة على خير الورى، وبها لا ينتهي قول حساب وعد. فبالتوحيد لي أمل. الله أكبر. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا رزالة مهما عصيت. مهما عصيت فبالتوحيد لي أمل، ولن يعذب بالتوحيد ديار. سلام. الله لا إله إلا الله. الله فرض. الله أكبر. سلام. الله أكبر. وكل الرسل صادقة وهم عباد، فأين اللوم والعار؟ يا سيدنا يا أستاذ، لو أن فرعون قبل الموت قال بها. يا سلام. يا سلام. خش خش خش. يا سلام. نجا من النار. يابا من فرعون جبار، فكيف والدم يجري في العروق بها، والقلب منها له لحم وأوثار. يا عين على الحلاوة. السلام. الله أكبر. الله أكبر. السلام. ما عصيت فبالتوحيد فبالتوحيد موت قربها نجا من النار من فرعون جبار فكيف والدم يجري في العروق بها والقلب منها لم لحم وأوصال سلام. قد أدهشتني آيات مبينة يا سيدي بها أحاطت أعاجيب وأسرار يا فقلت مملكة قد جل مالكها له الملوك عبيد وهو قهار الله الله الله الله الله يا مولانا الله السلام السلام قلت مملكة سلام عيني يا عيني قد جل مالكها يابا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة له الملوك عبيد وهو قهار تعهدتني في دنيا السلام عيني عيني احببت طه يا سيدي عليه يا سيدي طه النبي العدنان اللهم صل عليه يابا يابا احببت طه السلام أبرت طه كل التابعين له فلن أضيع ولي في دارهم ضار يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا اللهم صل عليه اللهم صل على طه يا استاذ احببت طه احببت طه من يا طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه انا لي يا امل وطين فيك يا ابو عزم شديد وفى شر التنكيد في الاخرة يا طه يا الله. مددك يا طه. يا سلام يا سلام يا سلام بنت اللي في باب عزك قولي زلي يا شغلاني في وحدتي بالليل وانا بصلي يا الله يا الله يا الله يا مسيباني عيالي واخداني لك كل اسماعيل السلام على الروح يا سيدي يا مفوتاني عيالي واخداني لك كل مهما اكون في صحاري ولا في الاقصى فار انت ريحانتي وانت وردتي وفلي الله اكبر يا ابو دخلنا في الورد كده بقى عاوزين بقى وكل ندى عاوز منك شمة والنبي الله يا ربي ليلة خدني الغرور يا الله في ليلة خدني الغرور وقال لي تنا عقلي وبيدي رفعت لسام قالت سعادة خلي قبل انت دق سكري سبق ودق خلي السلام الواجب كده خلي الاول خلي الاول عشان تفرق المر بقى من لذة الشربة يا سلام يا سلام اذا لقيناك صبور بعد المر حلي حتى حلي ولو داومت على الذكر فيها اربعين نهار في ليلة قبل طلع الفجر توصل لي يا سلام يا سلام يا مقام الإدارة محرم الله وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام اللي صلى عليه الاله وامرنا كلنا نصلي روح يا سيد روح مقام النبي محمد اللي صلى عليه الاله وامرنا كلنا نصلي لكن يناديه لما يقول لي يا اسماعيل ما تخافش يوم القيامة تحشر مع اهلي الله امين يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أوه. يا عيني يا يا بلغني من كتاب أصدق الأسفار في رواية الأخبار أن أبو بكر دخل عليه الرسول ذات مرة فقام واقفا على قدميه ووضع النبي يده على كتفه وقال على رسلك يا أبا بكر لا تفعل بي كما تفعل الأعاجم بملوكها سلام يا سلام تقطع أبو بكر رأسه وأنشز بيتين وزيّلهم إسماعيل العامري بثلاثة أبيات من لدنه يا سلام السلام على الشبرقاصي قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. سلام. اللهم صل على عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يقينا ان عيسى روح ربي. يا كلام اسماعيل بقى. وموسى لم يراه والكليم. يا نغم. وابراهيم للمولى خليل. وابراهيم للمولى خليل. بهذا جاءنا النبأ القديم. ولكن كل ذلك لا يساوي دل الرحمن أقبل يا عظيم. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام. وقد بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نام ليلة فرأى منابا عجيبا. أيوة يا سيدي. أيوة يا سيدي. نعم. أيوة يا سيدي. نعم. أيوة يا سيدي. فبكى في منامه حتى سمعه من خارج الدار. سلام سلام. فبرأ عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اتفاقا فسمع البكاء. فدق الباب فانتبه الصديق وبادر الباب ففتحه ودمعه يسيل. قال له عمر أخبرني عن سبب بكائك يا صديق النبي الأمين. اللهم صل عليه. فقال أبو بكر يا عمر ليس الأمر مقتصرا علينا فنادي بلال. نادي بلاد ليجمع الصحابة في مسجد رسول الله. اللهم صل عليه. فلم تكن إلا ساعة حتى جمعت الصحابة وامتلأ مسجد النبي بالناس. بمسجد سيد الثقلين كرر سجودك بالغداة وبالعشي لعلك أن تمس بوجه حر مكان المسجد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال أبو بكر إني رأيت القيامة قد قامت. ورأيت رجالا على منابر من نور بوجوه كالأنجوم الزاهرة. مولانا يا سلام. فسألت ملكا من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الأنبياء ينتظرون محمدا فإن بيده زمام الجفاء. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. السلام. قال أبو بكر فقلت وأين محمد يحملني إليه؟ فأنا صاحبه وخادمه أبو بكر يحملني Yeah. فوجدته ساجدا تحت ساق العرش وعمامته بين يديه. عليه الصلاة والسلام. وقد مد يده اليمنى إلى ساق العرش ومد اليسرى فأغلق بها باب النار. يا الله الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام. وهو يقول سلام إلهي أمتي إلهي أمتي إلهي أمتي يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى على النبي حبيبك عليه الصلاة والسلام. ايه الدولة كانت زلت أمتي فيهم العلماء والعاملون والحجاج والمعتمرون والغزاة والمجاهدون. وإذا النداء من الملأ الأعلى يا محمد الله. تذكر الطائفة الطائعين ولا تذكر الطائفة الأخرى. السلام. اذكر الظلمة وشراب الخمر والزناة وأكلة الربا. قال أبو بكر فأحسست بأن قلبي يسقط في قدماي. الله شو دفاع المحامي. وإذا بالنبي يقول يا رب هم كما قل ولكن ما فيهم أحد أشرك بك ولا عبد صنما ولا جعل لك ولدا ولا حاد عن التوحيد. يا نور النبي السلام الله يزيدك يا رب. اقبل الهي شفاعتي فيهم وارحم جريان عبرتي عليهم واردد علي لافتي اليهم. قال ابو بكر فقلت من فرط شفقتي عليه انفق بنفسك يا محمد. يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام. فقال يا ابا بكر قد تضرعت لربي فشف فعني في أمتي. السلام. فسألته البعض أم الكل وإذا أنت طرقت على الباب قبل الجواب يا ابن الخطاب وإذا بمناد ينادي وإذا بمناد ينادي وإذا ينادي وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي حبيب مجمل امدادي وإذاني منادي ينادي وإذاني منادي ينادي وإذاني منادي ينادي وإذاني منادي ينادي بابي منادي ينادي من خارج الباب شفعت في الكل يا أبا بكر فقول الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي وأنت يا رب يا عالم بالحال ما فيش حق عليك لازم تبارك في هاشم وابو هاشم وفي اسماعيل رئيس النادي وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي يا نبينا يا رفيع البلاوي عبد السماء الفاوي لك ولأهل بيتك هاوي ما تحرم مجمل أمدادي وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي وإذا بمنادي ينادي وإذا ينادي من خارج الباب شفعت في الكل يا أبا بكر فقول الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله.